شيخ مسلم، تفضل. الشرع الأول كان المعاشرة بالإنزال ولا بالولوج؟ بدون إنزال. مش الحديث الأول أن الماء من الماء هو الأول ثم الناس تتخذ شيئاً؟ أنا أهلي إلى قصة عثمان بن عفان الذي كان يقول بأنه إذا جامع ولم ينزل أشبه الوضوء، والحديث يقول كما تعلمون إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. هذا ناسخ ولا منسوخ؟ هذا الناسخ، ذاك المنسوخ. فيكون الشرع الأول هو أن الإنزال هو الذي يوجب الغسل. نعم آخر. نعم عفوا. نعم لا أنا أقصد بالنسبة للنصين. نعم الشر الأول أن من جامع ولم ينزل فعليه الوضوء، عليه الوضوء. الشرع الأول الإنزال هو الذي يجب الغسل فقط، إنما الماء من الماء. نحن نتكلم الآن عن الوضوء الذي جامع ولم ينزل، عليه غسل أم لا الآن؟ عليه. ها؟ طيب هذا من قبل لم يكن، واضح؟ بس الحديث الأول يعني فيه إنما الماء من الماء، وإذا جامع فعليه وضوء فقط دون أن ينزل. نعم هذا الحكم الأول. طيب ماذا؟ بس أنا ما طيب. كيف